بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن شروط صحة الصوم النية السابقة للفجر سواء كان فرضا أو نفلا، والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه كصيام رمضان أو كفارة الظهار والقتل والنذر المعين الذي أوجبه المكلف على نفسه. وأما الصيام المسرود واليوم المعين فلا بد من التبيت فيه في كل ليلة. ومن شروط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس، فإن انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. وتعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك. من شروط صحة الصوم العقل، فمن لا عقل له كالمجنون والمغمى عليه لا يصح منه الصوم في تلك الحالة، ويجب على المجنون إذا عاد إليه عقله ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي ما فاته من الصوم في حال جنونه، ومثله المغمى عليه إذا أفاق. ومن شروط صحة الصوم ترك الجماع والأكل والشرب، فمن فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك متعمدا من غير تأويل قريب ولا شهر فعليه القضاء والكفارة. لأن ما زلنا في باب الصيام، وتحدث المصنف هنا عن شروط صحة الصوم. قال: ومن شروط صحة الصوم النية. والنية كما هو معروف هي القصد والعزم، ومحلها القلب، ويكره التلفظ بها لغير الموسوس. لكن هذه النية يشترط لها أن تكون قبل طلوع الفجر، ولذلك قال: النية السابقة للفجر، لأن النية المعتبرة في الصوم سواء كان هذا الصوم فرضا أو نفلا لا بد أن تكون سابقة على الفجر، أي على طلوع الفجر. فلو طلع الفجر قبل أن ينوي الصيام فلا يصح صومه في ذلك اليوم، لا يصح صومه في ذلك اليوم، لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصيام وهي النية السابقة للفجر. فالنية التي طلع الفجر قبل أن تحصل هي نية لاغية لا عبرة بها. النية السابقة للفجر سواء كان فرضا أو نفلا، والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه. هناك أن المصنف يجيب على سؤال: هل تكفي نية واحدة لمن أراد أن يصوم رمضان؟ قال: نعم، تكفيه نية واحدة في بداية رمضان، وكذلك في بداية كل صوم يجب تتابعه. فكل صيام يجب تتابعه تكفي فيه النية الواحدة، تكفي فيه النية الواحدة، لأن الصيام الذي يجب تتابعه هو بمثابة العبادة الواحدة، والعبادة الواحدة مهما طالت تكفي نية في أولها باعتبارها عبادة يعني متصلة. ولذلك قال: والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه. الصوم الذي يجب تتابعه هو صيام رمضان، ولذلك قال: كصيام رمضان أو كفارة الظهار والقتل والنذر المعين. هذا كل من الصيام الذي يجب تتابعه، وتكفي فيه نية واحدة في بداية الصيام. واحترز بالنذر المعين عن النذر غير المعين. النذر المعين مقصود به أن ينذر أن يصوم هذا الشهر مثلا، أو يصوم هذا الأسبوع، أو يصوم مثلا الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الشهر، من بداية هذا الشهر. فهذا هو النذر المعين، وبالتالي يجب تتابعه. أما النذر غير المعين فلا يجب تتابعه. من نذر أن يصوم 10 أيام دون أن يحددهما، أن يحدد زمانهما، أن يحدد زمان هذه الأيام، فلا يجب عليه تتابعها، بل يكفيه أن المهم أن يصوم 10 أيام ولو فرقها. ممكن يصوم مثلا يوم أو يومين ثم يفطر، بعد ذلك يصوم يوم أو يومين حتى يكمل الأيام 10. هذا الصوم الذي لا يجب تتابعه حتى لو كانت هو نيته أن يتابعه، لا بد فيه من تجديد النية في كل ليلة، في كل ليلة، كالصيام كالنذر غير معين، وكقضاء رمضان، وكصيام التطوع. والنية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه، كصيام رمضان أو كفارة الظهار والقتل والنذر المعين الذي أوجبه المكلف على نفسه. النذر هو الذي يوجبه المكلف على نفسه، والنذر هو التزام بفعل قربة غير واجبة، التزام بفعل قربة غير واجبة، سواء كانت هذه القربة صيام والله صدقة والله صلاة. فيجب على من أوجبها على نفسه أن يفي بنذره. معناه أنه لو التزم ما ليس بقربة لا يجب عليه الوفاء به. من نذر مثلا أن يفعل مباحا لا يجب عليه فعل هذا المباح، وإنما النذر الذي يجب على الشخص هو نذر القربة غير الواجبة. أما القربة الواجبة فالنذر لا يزيدها شيئا، فهي واجبة أصلا. ولذلك قال والنذر المعين الذي أوجبه المكلف على نفسه. وأما الصيام المسرود، الصيام المسرود اللي هو الذي نوى الإنسان أن يسرده، أي أن يتابعه من غير أن يجب عليه ذلك التتابع، وكذلك اليوم المعين، فلا بد من التبييت فيه في كل ليلة، لا بد أن يبيت فيه النية في كل ليلة. الصيام المسرود كقضاء رمضان وكصيام التطوع والنذر غير المعين، وكذلك اليوم المعين، إذا كان عنده يوم معين يصومه، إذا جاء هذا اليوم لا بد أن ينويه، ولا يكفي كونه محدد يعني مسبقا أنه ألزم نفسه مثلا بصيام يوم الاثنين، فلا يكفيه ذلك، لا بد أن في ليلة الاثنين لا بد أن يستحضر ويبيت نية الصيام. لكن هناك ما يعرف بالنية الحكمية، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، أن النية الحكمية تقوم مقام النية المقصودة. النية الحكمية يعني من استيقظ مثلا في وأكل أو شرب في هذا في وقت السحور وهو في وقت الصيام، سواء كان يصوم القضاء أو في رمضان، فهذا تحصل به النية الحكمية. الصوم يعني كان عنده ليس نذره في العزيمه، هذه العزائم ما تاخذ نفس الحكم، يعني لو مثلا 10 هذه 10 ايام. نعم، هو نيته سردها اي تتابعها لا يجب عليه تتابعها. يعني لو نوى مثلا أن يصوم 10 أيام لا يجب عليه صيامها، وبالتالي هو لابد أن يبيت النية في كل ليلة. الصيام الواجب التتابع هذا الذي لا يجوز قطعه إلا لعذره، ولذلك الصيام الواجب التتابع إذا انقطع لعذر من الأعذار المبيحة للفطر وأراد أن يستأنفه من جديد لابد أن يجدد النية من جديد. إذن هذا الشرط الأول اللي هو النية. الشرط الثاني ومن شروط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس، وهذا شرط خاص بالنساء. من شروط صحة الصيام وكذلك من شروط وجوبه، فهو شرط وجوب وشرط صحة، النقاء من دم الحيض والنفاس. فالمرأة الحائض أو النفساء لا يصح منها الصوم إذا صامت، ولا يجب عليها كذلك الصيام إذا كانت في رمضان. فإن انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. يعني المرأة التي كانت مفطرة في رمضان بسبب حيض أو نفاس، متى يجب عليها الصيام؟ يجب عليها الصيام إذا انقطع عنها دم الحيض أو النفاس قبل طلوع الفجر، أي اللي هو الوقت اللي تحصل فيه النية ولو بلحظة، ولو بلحظة. فإن انقطع وجب عليها تبييت النية ووجب عليها الإمساك. فإن بيتت النية نوت الصيام وأمسكت فيومها صحيح، وإن لم تنوي يجب عليها أن تمسك لحرمة الزمن، ولكن عليها أن تقضي ذلك اليوم لأنها لم تنوي الصيام. لا، ليس عليها كفارة، ليس عليها كفارة، لأنها هنا يجب عليها الإمساك وهي قد يعني أمسكت. ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. الغسل من الحيض أو النفاس ليس شرطا من شروط صحة الصوم، هو شرط من شروط صحة الصلاة لكنه ليس شرطا من شروط صحة الصوم. فلو طهرت فعقدت النية صومها صحيح حتى لو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. فالاغتسال ليس شرطا، إنما الشرط هو انقطاع دم الحيض والنفاس، ولذلك قال ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر. نعم، لا، النية قبل الطهر لا، لا بد أن تكون النية بعد أن يصح منها الصيام. أي نعم. وتعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك. هذا اللي أشرنا له، أنه إذا كان الصيام متتابع وانقطع هذا التتابع لعذر من الأعذار كالمرض أو الحيض أو النفاس أو غير ذلك مثل السفر مثلا، وأراد أن يستأنف الصوم من جديد، لا بد أن يجدد النية، ولا يكفيه الاعتماد على النية السابقة لأن التتابع قد انقطع. ومش نعم. المرأة إذا تسهل النوم قبل الفجر بوقت كافي، بساعة مثلا، وما نوت الصوم، إذا ما نوت الصوم يجب عليها أن تمسك وعليها أن تقضي ذلك اليوم. ما عليها كفارة؟ لا، ما دامت أمسكت لا كفارة عليها. ومن شروط صحة الصوم العقل، كذلك من شروط صحة الصوم العقل. ففاقد العقل لا يصح صومه، سواء كان هذا الفقد يعني ملازما ولا طارئا. ملازما كالمعتوه مثلا، هذا لا يصح من الصوم ولا يجب عليه لأنه غير مكلف. وكذلك إذا كان طارئا كالمجنون والمغمى عليه، المجنون لا يصح منه الصوم ولا يجب عليه الصيام، ولكنه يقضي ما فاته بعد أن يشفى من جنونه. وكذلك المغمى عليه، المغمى عليه الذي أغمي عليه أول الوقت، يعني أغمي عليه آخر الليل حتى طلع الفجر وهو مغمى عليه، فهذا لا يصح صومه. وكذلك من أغمي عليه يعني جل اليوم، معناها طلع عليه الفجر وهو صحيح، يعني نوى الصيام وبيت نية الصيام، ولكن بعد الفجر وخلال النهار أغمي عليه ثم أفاق، إذا لم يطل الإغماء بحيث يزيد على نصف اليوم فصيامه صحيح، إذا كان لم يتناول يعني مفطرا أثناء الإغماء. وبالتالي الإغماء إذا حصل قبل الفجر واستمر حتى طلع الفجر فصيامه غير صحيح لعدم وجود النية. أما الإغماء الحاصل بعد طلوع الفجر فلا يمنع من صحة الصيام إلا إذا طال. ولذلك قال العقل فمن لا عقل له كالمجنون والمغمى عليه لا يصح منه الصوم في تلك الحالة. ويجب على المجنون إذا عاد عليه عقله ولو بعد سنين كثيرة أن يقضي ما فاته من الصوم في حال جنونه، ومثله المغمى عليه إذا أفاق. المغمى عليه كذلك إذا يعني أفاق يقضي. فالصيام ليس مثل الصلاة. المغمى عليه مثلا إذا ما فاته من الصلوات لا يجب عليه قضاءه. الحائض مثلا لا تقضي الصلاة لكنها تقضي الصيام. كذلك أيضا المغمى عليه يقضي الصيام، كذلك المجنون أيضا يقضي الصيام ولا يقضيان الصلاة. ومن شروط صحة الصوم ترك الجماع والأكل والشرب، ويعني هذا هو ما يجب الكف عنه، يعني الصيام أساسا يتعلق بشهوتي البطن والفرج. فمن شروط صحة الصيام الامتناع عن الجماع ودواعيه، وكذلك الامتناع عن الأكل والشرب. والمقصود هنا بالأكل والشرب ليس حقيقة الأكل بالمعنى المتعارف عليه أو الشرب بالمعنى المتعارف عليه، وإنما الامتناع عن إيصال شيء إلى معدته، سواء كان في العرف يسمى أكلا وشربا أم لا. المهم يجب على الصائم أن يمتنع من إيصال شيء إلى معدته، سواء كان هذا الشيء فيه منفعة له أم لا. فإذا وصل شيء إلى معدته من فمه أو من منفذ يعني أعلى يعني كالأنف مثلا أو الأذن فقد فسد صومه، لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصيام وهو الامتناع عن إيصال شيء إلى معدته. نعم أي نعم، المنفذ العلوي عندنا في المذهب ما وصل منه إلى المعدة أو إلى الحلق، لأن ما وصل إلى الحلق مما ليس جافا هو تلقائيا ينزل إلى المعدة لأنه لم يعد يتحكم فيه. هناك هذه المنطقة الحلق ما وصلها من المائعات لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، فهو في حكم الواصل إلى المعدة. ما لم يكن يعني مثل الحبة مثلا أو الحشرة أو شيء يعني جسم متميز ورجع واضح أنه لم يصل منه شيء. أما الرطب والمتحلل إذا وصل إلى الحلق فهو في حكم الواصل إلى المعدة، فهذا يفسد الصيام. إذن من شروط صحة الصوم ترك الجماع، ويدخل فيه ترك إخراج المني، أي تعمد إخراج المني أو تعمد حصول المذي. فإذا تعمد إخراج المني أو تعمد إخراج المذي من خلال المباشرة أو غيرها فسد صومه. وكذلك الأكل والشرب. الأكل والشرب سواء تعمد أم لم يتعمد، حتى لو كان يعني ناسيا، إذا أكل أو شرب ناسيا فقد فسد صومه. وفي حكم الأكل والشرب ما فيه معناهما كالإبرة المغذية حتى لو كانت لا تصل للمعدة لكنها في حكم الأكل والشرب فيفسد بها الصيام، بخلاف الإبر غير المغذية فهذه ليس فيها معنى الأكل والشرب وليست مما يصل إلى المعدة فهذه لا تفطر. ما يصل إلى المعدة من إفرازات الجسم كاللعاب والمصاص هذا لا يفسد الصيام. أي نعم، حتى لو تمكن من الطهي. نعم لا يفسد الصيام. شيخ المصل، نعم المصل الغذاء عن طريق المصل الغذاء شفيه تغذية يؤدي إلى غذاء في الجسد، هذا في حكم الأكل والشرب، لأن الفقهاء تحدثوا حتى عن البخار أنك لو فتحت قدرا يغلي فيه مثلا لحم ولا غيره، وهذا البخار يعني نعم يعني يحدث نوع من النشاط للجسم، يعطيه نوع من الحيوية نوع من النشاط، هذا تكلموا عنه أنه يفطر، فهذا من باب أولى الإبرة التي يعني المغذية التي يمكن الإنسان يعيش بها فترة من الزمن وهو تقوم له مقام الغذاء والشراب. فمن فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك متعمدا من غير تأويل قريب ولا شهر فعليه القضاء والكفارة. يعني هذه المفطرات إذا فعلها الإنسان منها ما يوجب القضاء والكفارة بالشروط ومنها ما يوجب القضاء فقط. جميع المفطرات إما أن يترتب عليها وجوب القضاء فقط أو يترتب عليها وجوب القضاء والكفارة، وسنذكر منها ما تترتب عليه القضاء والكفارة وما عدا ذلك يترتب عليه فقط القضاء. من فعل في نهار رمضان شيئا من ذلك متعمدا، الإشارة هنا إلى الجماع والأكل والشرب، وفي حكم الجماع إخراج المني فقط دون المذي. هذه الجماع وإخراج المني والأكل والشرب من فعل ذلك في نهار رمضان متعمدا من غير تأويل قريب وجب عليه القضاء والكفارة. ولكن المقصود بالأكل والشرب هنا الأكل والشرب عن طريق الفم، لو كان من غير طريق الفم لا يوجب الكفارة. أيضا لا بد من التعمد، لو كان ذلك نسيانا أو غلبة يعني كالمكره مثلا فلا كفارة عليه. أيضا لا بد من عدم التأويل القريب، لا يكون له تأويل قريب، وهذا يصدق يعني على أمرين، إما أن يكون هو غير متأول أصلا يعني منتهك للحرمة وغير متأول، أو يكون متأول تأويل بعيد، فكل ذلك داخل في الكفارة إذا كان غير متأول أو متأول تأويل بعيد. أما إذا كان متأولا تأويلا قريبا فلا كفارة عليه وإنما عليه القضاء فقط. الفرق بين التأويل البعيد والتأويل القريب أن التأويل القريب في الغالب يكون المتأول قد استند فيه إلى أمر واقع يعني حاصل بالفعل، اعتقد أنه يبيح له الفطر يعني أمرا حاصلا يشتبه أنه يبيح الفطر، فاعتقد أنه يبيح له الفطر فأفطر، فهنا لا كفارة عليه لأن الكفارة لا تجب إلا مع الانتهاك، انتهاك الحرمة. وفي حكم المنتهك المتأول تأويلا بعيدا، لأن التأويل البعيد ليس معتبرا، فصاحبه في حكم المنتهك وغير معترف بتأويله. التأويل القريب مثلا منه من سافر مثلا أقل من مسافة القصر، فاعتقد أن كل سفر يبيح له الفطر، فهذا لا كفارة عليه إذا أفطر. كذلك من التأويل القريب من أكل أو شرب ناسيا، فاعتقد أنه ما دام فسد صومه أنه يباح له بقية يومه فيأكل ويشرب بعد ذلك متعمدا، فأيضا أكله وشربه بعد ذلك متعمدا لا يوجب كفارة، لأنه متأول تأويل يعني قريب. كذلك من رأى الهلال في النهار فظن أنه محسوب على الليلة السابقة فبادر إلى الفطر، يعني رؤية الهلال في النهار هو الليلة القابلة وليس الليلة الماضية، فهذا من التأويل القريب. أي نعم. كذلك أيضا من أصبح جنوبا واعتقد أن صيامه غير صحيح وبالتالي يباح له بقية يومه، فهذا يعتبر من التأويل القريب، وبالتالي لا كفارة عليه. أما التأويل البعيد فمنه الاستناد إلى أمر متوقع، أمر يعني غير حاصل، كالإنسان اللي مثلا تأتيه الحمى مثلا يعني مناوبة، تأتيه يوم ويوم لا تأتيه، ففي اليوم اللي يتوقع أنها تأتي أصبح مفطرا بناء على أنها ستأتي. أو المرأة التي اعتادت مثلا أن يأتيها الحيض في تاريخ كذا من الشهر، فلما كان ذلك اليوم في الليل قال يعني أصبحت مفطرة بناء على أنها سيأتيها الحيض، هنا لا، هذا التأويل يعني بعيد فتجب عليه الكفارة، لأن هذا فيه استناد إلى أمر غير واقع، وإنما أمر يعني متوقع. حتى لو حصل بالفعل. نعم، حتى لو حصل بالفعل. أي نعم. إبطال يعني تعمد رفع النية في نهار رمضان هو فيه خلاف، هل يوجب القضاء فقط أو يوجب القضاء والكفارة؟ هو من شروط الكفارة هو الانتهاك حرمة الشهر، حتى لو جهل ترتب الكفارة، لكن هو منتهك بمعنى أنه منتهك يعني الحرمة، منتهك حرمة الشهر، وإن كان يجهل ترتب الكفارة نفسها. لكن لو جهل الحرمة نفسها نعم، هو لو جهل حرمة الانتهاك. أي نعم، لو جهل أصلا حرمة الفطر هي من شروطها يعني انتهاك حرمة الفطر، ولو جهل حرمة أو حصول أو وجوب الكفارة. سبحانك اللهم وبحمدك.